إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. عندنا اليوم ما يتعلق بأفعال الله سبحانه وتعالى، وهل تشتق منها أسماء، ثم نعرض لبعض صفاته وأفعاله. نعم، فضل. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، قال العلامة حافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله تعالى في أعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة، السؤال 63: هل يشتق من كل صفات الأفعال أسماء، أم أسماء الله كلها توقيفية؟ والجواب: لا، بل أسماء الله تعالى كلها توقيفية، لا يسمى إلا بما سمى به نفسه في كتابه أو أطلقه عليه رسوله صلى الله عليه وسلم، وكل فعل أطلقه الله تعالى على نفسه فهو فيما أطلق فيه مدح وكمال، ولكن ليس كلها وصف الله بها به نفسه مطلقا، ولا كلها يشتق منها أسماء، بل منها ما وصف به نفسه مطلقا، كقوله تعالى: الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم، وسمى نفسه الخالق الرازق المحيي المميت المدبر. ومنها أفعال أطلقها الله تعالى على نفسه على سبيل نعم الجزاء والمقابلة. خلي هذا بعدين. بيّن المصنف رحمه الله تعالى أن أسماء الله تبارك وتعالى توقيفية، بمعنى أنه لا ينص على اللفظ المعين بأنه اسم لله إلا إذا جاء النص من الكتاب أو من السنة في إطلاقه على الله تبارك وتعالى اسما له. وأما كثير من الصفات وكثير من الأفعال فإنه لا يؤخذ منها اسم، ولذلك القاعدة أن الأسماء تدل على الصفات، لكن الصفات ليس كلها تشتق منها ماذا؟ أسماء، إذ أن الأسماء كما قال المصنف توقيفية. ومعنى كونها توقيفية أي إنها لابد أن ينص على أنها اسم من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله، وستأتي أمثلة لذلك في هذا الباب. فعلى سبيل المثال، لو أنك نظرت إلى قول الله تعالى: وكتبنا له في الأسماء وكتبنا له في الألواح موعظة من كل شيء موعظة من كل شيء موعظة وكتبنا له في الألواح من كل شيء موضعة، هل ورد أن اسمه الكاتب؟ الجواب: لا، ولا نأخذ من قوله وكتبنا أن اسمه الكاتب. وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، هل نقول من أسمائه المسخر؟ لا، هذه أفعال، والأولى صفة، لكن قد لا، لكن لا تشتق منها أسماء ولا تدل حتى على أسماء، إنما يمكن أن تكون صفة أو خبرا. والقاعدة العامة عند أهل العلم أنه يتوسع في الأخبار ما لا يتوسع في ماذا؟ في الأسماء والصفات. فمثلا تقول: الله موجود، هذا خبر. تقول: الله مثلا الله كتب على نفسه الرحمة، هذا خبر. لكن ما ما ما, ما لكن ما تقول من صفاته الوجود، لأن الوجود له ولغيره. ولذلك ننكر على بعض الناس أنهم يسمون بعض أولادهم عبد الإيش؟ موجود. عبد الموجود، عبد الموجود. أنا موجود وأنت موجود والحيوان موجود، والله موجود له وجود يخصه، لكن ليس اسم من أسماء الله حتى تسمي له تعبد له. ناس يسمون عبد المطلوب، نعم الله هو الذي يطلب ويسأل، لكن ليس المطلوب اسم، ليس المطلوب اسما من أسماء الله تبارك وتعالى الواردة في القرآن. مثلا يعني مثلا بعض العلماء يقول مثلا المحيي المميت، وإن كان قد ورد في تسمية في ذكر الأسماء من رواية الوليد بن مسلم المحيي المميت، لكن يقول كثير من أهل العلم يقول هذا من باب الصفات ومن باب الخبر وليس من باب الأسماء، لأنه لم يرد لفظ ماذا؟ لفظ المحيي، لم يرد لفظ المحيي. بينما بعض الصفات نعم منها أسماء، مثل قوله تعالى الله خلقكم ورزقكم، الله الذي خلقكم إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، فتقول الخالق الرزاق الرازق. الخالق جاء النص الله خالق كل شيء، الله خالق كل شيء. والرزاق جاء قول الله تعالى إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. والرازق جاءت في السنة إن الله هو القابض الباسط المسعر الرازق، إن الله هو القابض الباسط المسعر ماذا؟ الرزاق. هذه جاءت ثابتة، والاستحياء جاء منها اسم إن الله حيي ستير يحب الستر، إن الله حيي ستير أو ستير على الروايتين بالتشديد أو التخفيف، إن الله حيي ستير أو ستير يحب ماذا؟ يحب الستر، يحب الستر. لكن يعني بعض الأسماء مثل المحيي المميت المدبر، نعم جاءت إن الله يحيي ويميت، الحمد لله. وقول الله عز وجل قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم إلى آخره، لكن الصحيح أنه لأنها ليست أسماء، وإن كانت قد جاءت في رواية الوليد بن مسلم، ورواية الوليد بن مسلم ليست مرفوعة، ليست مرفوعة بسند صحيح، وإنما هي اجتهاد ممن من الوليد بن مسلم في صح أقوال أهل العلم. ولذلك نتنبه ليس كل صفة ولا كل فعل يشتق منها ماذا؟ اسم لله، يشتق منها اسم لله، وإنما الأسماء ينظر إلى ما نص على أنه ماذا؟ اسم، كما سمعتم في الحديث وكما جاء في الآيات الله خالق كل شيء، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، كما جاء في السنة إن الله هو القابض الباسط المسعر الرازق ونحو ذلك. فهذه جاءت منها أسماء، لكن لا تشتق أسماء من بعض الأفعال ولا من بعض صفات بإطلاق، لا تشتق بإطلاق، بل يتوقف في ذلك على ما ورد التنصيص على أنه اسم من أسماء الله. ومن هنا ذكروا قاعدة على أن أسماء الله ماذا؟ توقيفية، توقيفية ليست محلا للاجتهاد. ولذلك فإنه ينكر على من يقول إن من أسماء الله هو أو هو كما تقوله غلاة المتصوفة. قال رجل يقال له عبد الجواد وهو ليس بجواد، في كتابه المسمى الأسماء الحسنى يقول إن أعظم اسم لله هو الهاء، حرف الهاء فقط، حرف الهاء. ويزعم في هذا الكتاب الذي فيه كثير من البدع أن حرف الهاء هو أعلى أسماء الله، بل هو هاء الهوية الذاتية. يعني تدرجوا، قالوا الله ثم قالوا هو ثم قالوا ها أو أه والعياذ بالله. وهذا يوجد عند ابن العربي وابن الفارض ومن شاكلهم من الدجاجلة والملاحدة. فإذا ابن عربي، ليس ابن العربي، ابن عربي النكرة وابن الفارض. أما ابن العربي المالكي القرطبي الإشبيلي المعافري رحمه الله، وإن كان عنده شيء من الأشعرية، لكن هو مسلم، ليس من أمثال هؤلاء، وهو صاحب كتاب أحكام القرآن وكتاب عارضة الأحوذي وكتاب مهم جدا يرد على الرافضة، أحسنت، العواصم من القواصم، العواصم من هذا ابن العربي. أما ابن عربي الهالك مدعي الألوهية أحد زعماء القائلين بوحدة الوجود، هو الذي يقول إن فرعون كان أهدى من موسى عندما قال أنا ربكم الأعلى. لماذا أيها الطاغوت؟ قال لأن فرعون وصل إلى ماذا؟ إلى الحقيقة التي لم يصل إليها موسى. فرعون عرف، فرعون وصل العقيدة الصحيحة أنه الله والله هو، هو الله والله هو. أما موسى لا يقول الله أنا، وإنما يقول هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس إلى آخره، ولم يقل هو ولا هو ولا الها كما زعمه الزاعمون. انتبهوا لهذا، فإنه في غاية الخطورة، انتبهوا لهذه المسألة فإنها في غاية الخطورة. إذن أسماء الله توقيفية لا بد فيها من الرجوع إلى الكتاب والسنة. ولذلك اجتهد كثير من العلماء في بعض الأسماء لله عز وجل استنباطا من ماذا؟ من الكتاب والسنة، كما اجتهد شيخنا الشيخ محمد الصالح العثيمين فاستنبط 99 اسما، اجتهد شيخنا الشيخ عبد المحسن العباد البدر كذلك. أما ما ذكره ابن حزم، بن حزم، من أن الدهر اسم من أسماء الله فهذا باطل، وهذا من ظاهريته المقيتة، من ظاهريته المقيتة. طيب لو احتج بالحديث لا تسبوا الدهر فإني أنا الدهر، الرد من نفس الحديث، الرد عليه من نفس ليش الحديث، قال فإني أنا الدهر بيدي الأمر أقلب الليل والنهار، أقلب الليل والنهار. فإذا هذا هو، هذا رد على ابن حزم، فقوله أقلب الليل والنهار بمعنى أنه خالق الدهر، خالق الدهر. وهذا سائغ في اللغة العربية، يعني مثل هذه الأسماء نحن لا نسميه مجازا، نسميه أسلوب، أسلوب عربي، نسميه أسلوب عربي، مثل قوله ولا يزال عبدي يتقرب إليه بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت رجله الذي يمشي بها، كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. ما المقصود؟ المقصود أنه معه يكلأه دائما. ما الدليل على هذا؟ قوله في الآخر ها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. ولا يمكن أن يقول أحد بأن الله رجل لك ويدا لك، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. ولذلك بعض المعطلة والمؤولة يقولن أهل السنة هنا أول قوله كنت سمعه وكنت بصره وكنت رجله وكنت يده، هذا ليس تأويلا وإنما هذا مفهوم من السياق من أول الحديث. أوله من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، ثم في الختام قال ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. وهذه من الأساليب العربية الفصيحة ولا نسميها نحن مجازا كما تسميها المعتزلة. مثل مثلا قول فلان أسد، فلان نمر، فلان بحر، هذه أساليب عربية معروفة. مثلا تقول فلان عضدي، هو ليس عضدك التي في يدك وإنما المقصود أنه معك يساعدك يقف معك. فلان ظهري، يعني ليس المراد أنه ظهرك الحسي الجارح، لا، المقصود أنه هو الذي يعني يعاونه بعد الله سبحانه وتعالى. تفضل. قال رحمه الله تعالى: ومنها أفعال أطلقها الله تعالى على نفسه على سبيل الجزاء والمقابلة، وهي فيما سيقت له مدح وكمال، كقوله تعالى: يخادعون الله وهو خادعهم، ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين، نسوا الله فنسيهم. ولكن لا يجوز إطلاقها على الله في غير ما سيقت فيه من الآيات، فلا يقال إنه تعالى يمكر ويخادع ويستهزئ ونحو ذلك، وكذا لا يقال ماكر مخادع مستهزئ، ولا يقوله مسلم ولا عاقل، فإن الله عز وجل لم يصف نفسه بالمكر والكيد والخداع إلا على وجه الجزاء لمن فعل ذلك بغير حق. وقد علم أن المجازاة على ذلك بالعدل حسنة من المخلوق، فكيف من الخلاق العليم العدل الحكيم سبحانه. هذا نوع من الصفات المقيدة أو التي تأتي في سياق المقابلة أو في السياق بيان الشيء مع ضده، ولا يمكن أن يوصف بها الرب سبحانه وتعالى إلا في مثل السياق الذي جاءت فيه، ولا تشتق له مشتقات أخرى. أولا نفهم القاعدة: ما سيق على سبيل المقابلة وعلى سبيل الجزاء من جنس العمل وعلى سبيل المجازاة، على سبيل المجازاة بمعنى أنه لا يشتق منها صفات في غير مثل هذا الإيش السياق، لا تشتق منها صفات في غير مثل هذا السياق، وهي توقيفية أيضا، يعني لا نأتي بسياق من عندنا ونقول تجوز فيه هذه الصفات كما جاءت في القرآن أو نحو ذلك. مثال ذلك أمثلة كثيرة، من ذلك قول الله تعالى: الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. نعم، في مقام السياق الذي جاءت فيه فقط قالوا إنما نحن مستهزئون، قال تعالى: الله إيش يستهزئ بهم، بالمقابل الله يستهزئ بهم، ولا تقال في غير هذا السياق، ولا تشتق منه صفة ولا اسم، فلا يقال إن الله مستهزئ، ولا يقال استهزأ الله، ولا يقال إن الله يستهزئ بفلان، وإنما إذا جاءت مثل إذ جاء مثل هذا السياق في القرآن أو في السنة فنحن نسلم به ولا تقال في غير مثل هذا السياق, ولا تقال في غير هذا السياق. قال الله تعالى يخادعون الله والله خادعهم, وهو خادعهم, وهو يخادعون الله وهو خادعهم, يخادعون الله وهو خادعهم. أيضا لا يقال من صفاته المخادع, ولا يقال إن الله يخدع, لأنه لا يمكن أن يعبر بمثل هذا التعبير إلا بمثل هذا السياق, وما خرج عنه وما اشتق منه فإنه غير وارد. فلا يقال إن الله خادع ولا إن الله يخدع من غير أن تكون في هذا السياق الذي جاءت به الآية الكريمة. من ذلك أيضا قول الله سبحانه وتعالى نسوا الله فنسيهم, لا يقال إن من صفاته الناسي أو إنه نسي, نسوا الله فأنساهم أنفسهم, لا يقال نسي. وما كان ربك نسيا, وإنما يثبت إذا جاء على سبيل المقابلة والجزاء, إذا جاءت على سبيل المقابلة والمجازاة في مثل هذا السياق فهذا يصح أن يوصف به الله, أما بغير مثل هذا السياق فلا يجوز أن يقال كذلك. من ذلك أيضا قول الله تبارك وتعالى ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين, نقرها في مثل هذا السياق إذا جاءت على سبيل المقابلة والمجازاة, على سبيل المقابلة وماذا؟ والمجازاة. لكن لا نقول إن الله هو الماكر, ولا نقول من صفته المكر, ولا نقول الله مكار, تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. ومن ذلك قول الله تبارك وتعالى إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا, إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا, كذلك تعامل بمثل هذه المعاملة. فلا يقال إن الله كائد أو إنه يكيد أو كاد يكيد أو نحو ذلك, وإنما يعبر بهم في مثل هذا السياق على سبيل المقابلة والمجازاة, إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا, فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. وأظن أن لا نتمكن من أخذ ما يتعلق بالعلو لأنه موضوع واسع, فنرجئه إلى درس الغد إن شاء الله, والله أعلم, وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفع بعلومكم المسلمين. وردت أسئلة كثيرة, منها يقول السائل الكريم ما حكم اسم عبد النبي؟ نعم, اسم عبد النبي لا يجوز, فنحن عبيد لله ولسنا عبيدا للنبي صلى الله عليه وسلم, والنبي عبد لله صلوات الله وسلامه عليه, قال إني عبد الله سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى, وأنه لما قام عبد الله يدعوه إلى آخر الآيات الواردة في هذا. فلا يجوز عبد النبي ولا عبد الرسول ولا عبد جبريل ولا عبد الحسين ولا عبد علي ولا عبد الحسن ولا عبد اللاوي ولا عبد الرضا, التعبيد لله وحده خير الأسماء عبد الله وعبد الرحمن, وأصدق الأسماء الحارث وهمام. إذن ما نقول عبد النبي ولا نحلف بالنبي, لا نقول والنبي, فهذا شرك, قد يكون شركا أصغر إن قاله باللسان دون اعتقاد معناه, أما إن قاله مع اعتقاد معناه وهو أن المحلوف به يقدر على ما لا يقدر عليه إلا الله فإنه حينئذ يكون شركا أكبر. قال الله تعالى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد كفر، وفي رواية من حلف بغير الله فقد أشرك. فمن سماه أهله عبد النبي أو عبد الرسول أو عبد الحسين أو عبد الرضا يجب عليه أن يغير فورا هذه التسمية لأنها تسمية شركية، لأنها ماذا؟ تسمية شركية. فتنبهوا لبعض العادات الخبيحة حتى في الألفاظ، حتى في الألفاظ. إن شاء الله نريد من الأيام نلقي درسا عن الأخطاء الشائعة في الألفاظ والتي قد تكون شركا أكبر وقد تكون دون ذلك وهي منتشرة على ألسنة الناس. يعني أضرب لكم مثال الآن، يقول بعضهم فلان لا يرحم ولا يترك رحمة الله تنزل، لا حول ولا قوة إلا بالله. هو يتحكم في رحمة الله، الله هو الغفور الرحيم، هو الرحمن الرحيم، أما هو لا يملك شيئا من الرحمة. نعم الله جعل في قلوب عباده رحمة، لكن ليست الرحمة كالرحمة. ولذلك ما يجوز أن يقال مثل هذا المثل الخسيس السيء، مثل سيء جدا، مثل في غاية السوء، لا يرحم ولا يخلي رحمة الله ترحم تنزل، أعوذ بالله. وهل هو يملك رحمة الله حتى تقول هذا الكلام؟ فانتبه لنفسك يا عبد الله. نعم أحسن الله إليكم. وإليكم. سائلة كريمة تقول أنا أخت سلفية من الجزائر، تزوجت من أخ سلفي بصعوبة بسبب رفض أهلي للسلفيين، ثم طلقني لأسباب، وعندي ولد، والآن أريد الزواج من أخ سلفي لكن أهلي يرفضون السلفيين جملة ولا يريدونهم نهائيا، والأخت مصرة وتسأل هل تستطيع أن تستغني عن الولي مع العلم أنها يتيمة الأب وعمها صوفي وهو الذي يرفض زواجها. لو كان عندكم محكمة شرعية والعم وهذا العم عاضل لا يريد تزويجها إلا من الخرافيين والمبتدعة، ففي مثل هذا الحال نقول تذهب إلى المحكمة. وأظن أن محاكم الأحوال الشخصية ما زالت موجودة في بعض البلاد الإسلامية، في بعض البلاد وليس في كل البلاد. فأقول بإمكان الأخت الكريمة أن تلجأ إلى المحكمة ويزوجها القاضي، يزوجها قاضي الأحوال الشخصية. إذا عضل العم وأصر إلا أن يزوجها بمبتدعة لها أن ترفض ذلك، وفي هذه الحال تنتقل الولاية إما إلى من هو أبعد منه في الدرجة التي بعده، وإن تعذر ذلك كله تلجأ إلى القاضي قاضي الأحوال الشخصية. نعم أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول هل يغتسل المحرم عند دخوله مكة قبل أداء العمرة؟ إن كان ذلك متيسرا اغتسل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل بذي طوى قبل دخوله مكة، فإن كان ذلك متيسرا فلا بأس بل هو سنة، إن لم يتيسر لا حرج عليك، لكن اغتسلت بالصابون فتجنب الصابون الذي فيه روائح عطرية. نعم أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول متى يتعين على العبد إتيان الصلاة، هل عند الأذان أم عند الإقامة أم عند اللحوق بالجماعة؟ الأولى هو التبكير, والتبكير. والنبي صلى الله عليه وسلم إذا سمع حي على الصلاة حي على الفلاح ترك كل شيء وأقبل على الله سبحانه وتعالى. فالأولى أنك بمجرد أن يحين الأذان أو قبيله تبكر للصلاة. ومن العمل الطيب انتظار الصلاة بعد الصلاة, كما تعلم في موضوع ثلاثة ماذا هن رباط, فذلكم الرباط فذلكم الرباط. ما هي الثلاثة؟ انتظار الصلاة بعد الصلاة, وماذا؟ وكثرة الخطى إلى المساجد, وماذا؟ على وإسباغ الوضوء على المكاره. المكاره وإسباغ الوضوء على المكاره. نعم. أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول إذا صار, وتعلمون الحديث من صلى في مسجد 40 صلاة لا تفوته تكبيرة الإحرام كتبت له براءتان, براءة من النفاق وبراءة من النار. ولا يصح لفظ من صلى في مسجدي, من صلى في مسجدي يعني مسجد رسول الله 40 يوما. الصحيح من صلى في مسجد 40 يوما وليس 40 صلاة. من صلى في مسجد أي مسجد كأي كان 40 يوما لا تفوته تكبيرة الإحرام كتبت له براءتان, براءة من النفاق وبراءة من النار. وهذا دليل على وجوب الحرص على أن لا تفوتك تكبيرة الإحرام. وانظر إلى الحديث الآخر, لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه. ثم لم يجدوا إلا يعني لو وضعوا قرعة عليه. وقول النبي صلى الله عليه وسلم خير صفوف الرجال أولها, وكذا كله لا يحصل لمن يؤخر المجيء إلى المسجد. نعم. أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول إذا صام أحد صوم داود عليه السلام وصادفه يوم الاثنين والخميس فهل يصومهما أم يبقى على صيام داود؟ يصوم صوم داود ولو أدى ذلك إلى مواصلة صوم يومين إذا وافق الاثنين أو الخميس أو الأيام الإيش البيض. ولكن من يستطيع صوم داود؟ أنا أقول عمرو بن عاص تمنى أنه قبل ماذا؟ ها؟ نصيحة رسول الله صلى الله عليه وسلم, فصوم الاثنين والخميس والأيام البيض وثلاثة أيام من كل شهر حتى لا تكون كالمنبت لا ظهرا أبقى ولا أرضا قطع. نعم. أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول أخ أصيب بالجن وحلف بالله كثيرا ولم يفي وفاته 6 رمضانات بسبب المرض, فماذا يجب عليه؟ أما بالنسبة لليمين فهي لا تنعقد في حقه إن كان ذلكم الجن قد أفقده صوابه وصار مجنونا. وكذلك ما مر به من الصوم في هذه الرمضانات 6 لقول النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن 3, عن النائم حتى يستيقظ, والمجنون حتى يفيق, والصغير حتى يبلغ. فهؤلاء مرفوع عنهم القلم, يعني لا يؤاخذون بالواجبات ولو تركوها. نعم الصبي يدرب منذ 7 لكن لو أنه ما صام أو ما صلى حتى البلوغ فلا حرج عليه, إنما الواجب أن يدرب مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر. فإن كان هذا الجن الذي أصابه يفقده صوابه فإنه لا حرج عليه ولا يلزمه قضاء كما لا تلزمه كفارة لتلك الأيمان. أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: ما الرد على من يستدل بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر: إنك لا تفعل هذا خيلاء، على تقييد التحريم بالإسبال للخيلاء؟ الصحيح أن النهي مطلق وأنه لا يخص بمثل حديث أبي بكر رضي الله عنه، فما تجاوز الكعبين فهو في النار ولا يترخص في غير ذلك. ويعني النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أبي بكر أنه هو ليس من يجره خيلاء، ولكن مع هذا كله نقول هذا خاص بأبي بكر، أما من جر ثوبه سواء خيلاء أو غير خيلاء فهو واقع تحت الوعيد. نعم. أحسن الله إليكم. سائل مستنصح يقول: ما نصيحتكم لنحافظ على الاستقامة، وهل هناك أمور تفسد الاستقامة؟ الاستقامة هي فعل المأمورات وترك المحظورات، هذه الاستقامة على طاعة الله، استقامة التقوى، كل هذه معناها فعل أوامر الله واجتناب نواهيه. وطريق المحافظة على ذلك وثبات المرء يمكن أن تساعد عليه أمور. الأمر الأول اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء بأن يثبتك على الحق، ومن ذلك ما يقال في السجود: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. فهنا يعني ينبغي المسلم أن يلجأ إلى الله، يقوم آخر الليل يدعو ربه، يتعرض لنفحات الله عندما ينزل ربنا إلى السماء الدنيا فينادي عبادي عباده: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. الأمر الثاني البعد عن المعاصي، فإن المعاصي تقسي القلب وتبعده عن الله تبارك وتعالى. والأمر الثالث عدم مخالطة السيئين الفسقة، وإنما تخالط الرجال الناس الصالحين الذين ينفعونك في أمر دينك ودنياك. فالمرء يبتعد عن مواطن السوء. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. ويقول تبارك وتعالى: ويوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا. والنبي صلى الله عليه وسلم ويقول تبارك وتعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب. ويقول صلوات الله وسلامه عليه: مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا خبيثة. فانتبه يا عبد الله، ابتعد عن مجالسة الطالحين وعليك بمجالسة الصالحين. أكثر من تلاوة القرآن، فإنه يلين القلب ويقربه إلى الله سبحانه وتعالى. اقرأ بعض كتب الترغيب والترهيب مثل كتب ابن القيم وابن تيمية والسعدي ونحوهم، مثلا كتاب الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي الداء والدواء، ومثل كتاب طريق الهجرتين، عدة الصابرين، مفتاح دار السعادة، الفوائد، بدائع الفوائد ونحو ذلك، شجرة الإيمان. هذا كلها بإذن الله تستفيد منها وتلين قلبك وتجعلك تقبل على الله سبحانه وتعالى، وبالتالي تزداد استقامة بإذن الله سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم. سائلة كريمة تقول: هل يجوز للمرأة إخفاء المرض المستمر عن والديها؟ لا ينبغي، لأن ذلك قد يترتب عليه مفاجآت لهم، فالإنسان قدر الله ما شاء فعل، يخبر بما قدر الله عليه، سواء الوالدين أو غيرهما من الأقارب أو الأطباء أو نحو ذلك. أما كتم الأمر مرض طول الوقت، لا، هذا ما ينبغي أبدا. نعم. أحسن الله إليكم. سائل مستنصح يقول: بماذا تنصحوننا ونحن في بلاد قل فيها العلماء كثيرا، قل فيها العلماء وكثرت فيها الفتن في كثير من النواحي حتى ضعف الإيمان وقل العلم وكثر الجهل؟ نعم، النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن شيء من ذلك، وأنه قد يأتي على الناس زمان القابض فيه على دينه كالقابض على الجمر. قال صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء الذين يصلحون إذا فسد الناس، أو الذين يصلحون ما أفسد الناس من سنتي. فالمسلم يثبت على الحق ويبتعد عن الأسباب التي توقعه في الباطل، يبتعد عن أهل البدع، عن أهل المعاصي، عن أهل الفتن، يبتعد عنهم ويطلب العلم ولو على دروس المشايخ عن بعد، حتى ولو على دروس المشايخ طلاب العلم عن بعد، إذا لم يكن في بلدك من تطلب العلم عليه. ولكن أبشرك أن الأمور بخير، فلا يكاد يوجد بلد، حتى بعض البلاد الكافرة، إلا وفيها من يدعو إلى الله على بصيرة، فيها من يدعو إلى الله على بصيرة، كثير يعني كثير من الناس، حتى ولو كانوا يعني نبلغني حتى في جزر هواي اللي في المحيط الهادي أن فيها من طلاب العلم السلفيين الطيبين الذين يسيرون على منهج أهل السنة والجماعة. فعليك بالجماعة، فإن يد الله على الجماعة. نعم. هذا والله أعلم، وآخر دعوان الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.